بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة هذا الكتاب نحن كنا في الأدب مع العلماء وعظيم حقهم علينا. هذا الكتاب هو أول كتاب قرأته على الوالد رحمة الله يعني، ولذلك لا زال الترمذي علي دين عظيم، ولا شك أنها نعمة كبيرة أن يتصل سندنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوالد يرويه بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجود شرح كامل له يعني، حتى أني من فضل الله كثير من المسائل كأن الوالد أتذكر وأمامه يشرح رحمة الله عليه. هذا كتاب مبارك عظيم النفع، كما قال بعض الأئمة من كان في بيته سنن الترمذي فكأنما في بيته نبي يتكلم، وكتاب عظيم. والحقيقة لا أستطيع أن أقول أن هناك مناسبة بينه وبين بعض الكتب. الحقيقة الترمذي وفق توفيقا عظيما في الجمع بين السنة رواية ودراية. سنن النسائي كتاب عظيم، لكن فقه في التراجم، لم يتعرض للمذاهب، لم يتعرض لمضامين الأحاديث، في التراجم فقه. كذلك بقية كتب السنة. أما الإمام الترمذي لا تدري من أي شيء تعجب، من دقة تراجمه وحسن إراده للأحاديث وتنبيهه إلى بعض الروايات المختلفة، أو ما يقول وفي الباب عن فلان وفلان من الصحابة رضوان الله عليهم، فينبه إلى أشياء وأحاديث أخرى في نفس الباب تكون متعلقة بنفس الأحكام، وهذه لا صلة بالفقه والأحكام. الأمر الثالث لا يقف الأمر عند هذا، بل تجده يقول وبهذا الحديث قال الشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وأبو عبيدة وفلان وفلان وقال غيرهم كذا وكذا، ينبه على المذاهب وينبه على موقف بعض الأئمة من هذا الحديث، ويقول وعلى هذا الحديث العمل عند عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين، وهذا الحديث مختلف فيه، وهذا الحديث وهذا الحديث. فرحمة الله عليه وأعظم أجره وأجزل ثوابه، كتاب الترمذي كتاب عظيم وفيه فوائد نفيسة جدا. ولا شك أن هذا يعني يعطينا عذرا في تقديمه على غيره، خاصة وأنه يجمع بين الأحاديث رواية ودراية، النسائي أبو داود، سنن النسائي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه، ليس فيها ما في الترمذي من التنبيه على المذاهب والأئمة، ولذلك يعني هو من الأهمية بمكان. أضف إلى ما في بعض الأحاديث من بعض الرواة التي فيهم بعض الكلام وفيهم المناقشات وقد تمر فوائد حديثية فيهم، أضف إلى أنه يستخدم مصطلحات دقيقة، حتى إن بعض العلماء حاروا في مراد الترمذي بهذا المصطلح، يعني كره قوله هذا حديث حسن صحيح، ما مراد بحسن صحيح؟ اختلاف العلماء رحمة الله عليهم في هذه الكلمة حتى بلغت أقوالهم ما يقرب من 9 أقوال، وبعضهم أوصل إلى 10 أقوال، ما مراد الترمذي بحسن صحيح؟ فليس من السهولة بمكان الإمام الترمذي وما أدرك من الترمذي يقول ذاكرت محمدا. من محمد؟ محمد بن إسماعيل، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، يذاكر الإمام البخاري في الحديث ويدلي بباع طويل ويد لا شلت ولا كلت في الفقه والأحكام، فجمع بين الحديث رواية ودراية. فرحمة الله عليه وأسبغ عليه الشآبيب الرحمات بما قدم للأمة من هذا الخير العظيم، وقل أن تجد مسألة خلافية إلا وقالوا وحديث الترمذي، بل قد يدور الخلاف على حديث ليس موجودا إلا في الترمذي. فكتابه كتاب عظيم، ليس هذا الكتاب كما يظن البعض أنه كغيره، ولكنه كتاب حوى أشياء لم يحوها غيره، وفيه من النكات واللطائف والغرائب والفوائد ما يكون إن شاء الله كفيلا لترشيحه وتقديمه على غيره. نسأل الله بمنه وكرمه أن يعيننا على الإخلاص وجهه، وأن يكتب لنا التوفيق فيما نقوله، وأن يعصمنا من الزلل، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.